عرفت الابتسامة عماد عبد الحليم عبد المنعم كاسب محمد علي سليمان. حبيبتي نسيت همي وحيرتي وعرفت الابتسامة من يوم ما عرفتك انتي يا يا يا يا يا حبيبتي. اللي الاول ما عدى عرمش الحلو هدى اللي الاول ما عدى عرمش الحلو هدى والبدن ما ابتسمي طرحت على الخد ورد وجمالك يا صبية كان له تأثير عليا من اول ما ابتسمتي يا ده حبك شيء حقيقي والنور اللي في طريقي وطول بيا ليلي حبك أهلي وصديقي ده حبك شيء حقيقي حبك أهلي وصديقي حبك شط الأماني لو أتوه بين المواني بيرجعني لمدينتي يا يا يا النجم اجيبه بايديا من السماء عشان خاطر اشوفك دايما متبسمة لو قلت النجم اجيبه بايديا من السماء عشان خاطر اشوفك دايما متبسمة تقابلني ضحكتك وتاخدني همستك الجنة يا أميرتي يا يا يا